يكون خيرا من 100 دينار، ومئة دينار في زمن الصحابة رضوان الله عليهم ثروة عظيمة. قال: فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، أن يدعو عيسى ويدعو من معه، فيرسل الله عليهم النغف. والنغف كما تقدم هي دواب تكون في دود يكون في أنوف الدواب، دود يكون في أنوف الدواب. فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا، فرسا أي موتا، كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، أي رائحتهم المنتنة. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت، البخت جمال طويلة الأعناق، فيرسل الله طيرا كأعناقها فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر. المدر هو الطين القاسي، فهو بيت من الطين القاسي. ولا وبر أي البيت المصنوع من وبر الجمال، فلا يكن منه شيء. فيغسل الأرض. وعند ابن ماجه بإسناد صححه الألباني جاء أنهم عند موت يأجوج ومأجوج يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يموتون موت الجراد. الجراد إذا مات يتساقط على بعضه. قال: يموتون موت الجراد، يركب بعضهم بعضا، فيصبح المسلمون لا يسمعون لهم حسا، لا يسمعون لهم صوتا، وهم يخافون منهم، فيقولون: من هل من رجل يشري نفسه وينظر ما فعلوا؟ أي هل من رجل يبيع نفسه لله وينظر ما فعلوا؟ فيقول منهم رجل، فينزل منهم رجل قد وطن نفسه على أن يقتلوه، فيجدهم موتا، فيناديهم: ألا أبشروا، ألا أبشروا، قد أهلك الله عدوكم. فيخرج الناس ويخلون سبيل مواشيهم، فما يكون لهم رعي إلا لحومها، إلا لحومهم، فتشكر عليها كأحسن ما شكرت من نبات أصابته قط، أي تثمن كأحسن السمن، السمن. وهم والعياذ بالله منهم قوم معهم سلاح كثير، وذلك لكثرتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأتراسهم 7 سنين. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. يعني يوقد المسلمون من أسلحة يأجوج ومأجوج 7 سنين من كثرتها، والعياذ بالله. وقد ذكر المفسرون في يأجوج ومأجوج أمورا لا تصح، وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح بعض الآثار التي تدل على ما ذكروه ولا تصح. ومن ذلك مثلا قولهم إن يأجوج ومأجوج 3 أصناف: صنف بطول الأرز، بطول الأرز، والأرز شجر بالشام يكثر في لبنان اليوم، يقولون إن طول الشجرة منه 20 و100 ذراع، كذا قال المفسرون، وليس هو كذلك فيما يشاهد اليوم. ولذلك الحافظ ابن حجر قال هو شجر طويل ولم يحدد، لكن في كتب التفسير جاء إن طوله 20 و100 ذراع. قالوا: وصنف طوله وعرضه سواء، 4 أذرع في 4 أذرع، أي أن هيئتهم مربعة أربعة أذرع في أربعة أذرع، وصنف يفترش أحدهم أذنه ويلتحف بالأخرى. وقال بعض المفسرين منهم من طوله شبر، ومنهم مفرط في الطول. قالوا ولهم شعر يواري أجسادهم، فلباسهم الشعر. قال بعضهم لا يمرون بفيل ولا وحش ولا جمل ولا خنزير إلا أكلوه، ومن مات منهم أكلوه. قالوا مقدمتهم بالشام وساقهم بخراسان من كثرتهم. لكن كل هذا كما قلت لم يأتي في أثر يعتمد عليه، وأنا أتعمد ذكره لأن هذه الأمور تشتهر بين الناس وتذكر في الكتب، وقد يظن بعض طلاب العلم أنها صحيحة، وهي ليست يعني بصحيحة، بل الذي نعتقده أن يأجوج ومأجوج قوم من بني آدم أقوياء يتناكحون ويتناسلون ويحاربون بالقسي والرماح، ومثل هذا لا يتفق مع ما ذكره يعني بعض المفسرين.